قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قرابة إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. جاء بالمسألة الأولى: إذا كان لإنسان دين على آخر فأراد المدين أن يجعل الدين عنده قراضا، قال مالك: هذا لا يجوز، مخافة أن يكون المدين معسر فأراد أن يحول الدين إلى قراض من أجل أن يزيد هذا الدين عنده ويحصل للدائن منفعة فيكون قرضا جر نفعة، وهذا من باب سد الذرائع الذي يشدد فيه مالك رحمه الله تعالى.